بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن في ضحى يوم الاثنين العاشر من شهر رجب للعام الثاني والأربعين وأربعمائة وألف للهجرة النبوية الشريفة، ونحن في الدرس الثامن من دروس مذكرة في أحكام الصيام. قال الشيخ: الدرس الخامس ما يستحب فعله للصائم وغيره. قال: الحادي والعشرون احتساب نفقة الأولاد، هذا يستحب في الصيام وغيره. نفقة الأولاد، أنفق ينفق عليك، احتسب النفقة، احتسب ما خرج منك عند الله سبحانه وتعالى، ستجدها. قال: حتى ما تجعل في ثمرأتك، حتى ما تجعل في ثمرأتك تجده عند الله سبحانه وتعالى، أيضا هي تعتبر صدقة لك. كذا حتى لو أنفقت زوجتك من مالك يعتبر أيضا صدقة لك. وهل للزوجة أن تنفق من مال زوجها؟ إذا تعلم إذنه نعم ورضاه، وإذا لا تعلم إذنه ولا رضاه لا، تنفق من مالها، تتصدق من مالها. طيب، الثاني والعشرون المحافظة على الوضوء. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. الثالث والعشرون المحافظة على السواك. قال صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. نعم، والملائكة تدنو من من في قيام الليل ممن يشوص فاه بالسواك، وكان النبي يفعل ذلك إذا قام من الليل. بل آخر سنة فعلها الرسول ما هي؟ السواك. قالت عائشة: استن به، فما رأيته استن استنانا قط أفضل منه. الرابع والعشرون المحافظة على الروائح الطيبة. ولا يستنشق الصائم البخور. المحافظة على الروائح الطيبة شيء طيب، وهذه من المروءة ومن مكارم الأخلاق، من مكارم الأخلاق أن الإنسان يحافظ على الروائح الطيبة، تنبعث منه الروائح الطيبة. صلى الله وبركاته. حتى قال البعض: لو أنفقت ثلث مالك في الطيب ما لم يعتبر ذلك إسرافا. كان من قبلها في مصر. كذلك مما يستحب فعل الصائم وغيره: صلاة ركعتين قبل المغرب بين الأذان والإقامة. صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. اتأكد ذلك في رمضان، فإن بعض الناس في رمضان كله لا يصلي إيش؟ لا يصلي ركعتين قبل المغرب. في السنة كلها يصلي إلا في رمضان لا يصلي. ها؟ في أماكن أذن يقيم بأسر بعضهم في الآن في المغرب، في أماكن جهة باب المسلمين يأذنوا وصلوا على طول، ما ينافي السنة أبدا. ولا واحد قام يصلي سنة مش المغرب سنة من في جيب وهذا يقول لك المغرب جوهرة فالتقطوها. حتى المسجد الكبير أي المغرب جوهرة فالتقطوها. إيش يقول؟ المغرب غريب. نعم، الرسول كان يعجل المغرب، لكن ليست هذه العجلة. بس هذه الأدلة اللي يقولوها اللي ذكرتها أنا غير صحيحة. مغرب غريب. ما تقول لك يعني مثلاً عشرة ماس ما يسمعش لهذا الكلام. ما يصلي، ضروري يصلي، حاول يصلي. يستحب لك الصلاة. يستحب. نعم. يستحب الصلاة. وهذه السنة لو يحيي إنسان جزاء الله خير. هناك في ذيك المناطق. السادس والعشرون المحافظة على الرواتب. من صلى لله في يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. الرواتب بارك الله فيكم الرواتب التي داوم عليها الرسول عليه الصلاة والسلام سنن راتبة 12 ركعة 4 قبل الظهر وركعتان بعد هذه 6 وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء هذه كم 10 وقبل الفجر كذلك ركعتان. ويستحب أيضا الرواتب التي قبل الصلوات قبل العشاء قبل المغرب كذلك قبل العصر يستحب. ها واللي بعد العشاء نعم هذه رواتب وذي ليه سنن ليست براتب. نعم نعم حديث أم حبيبة من صلى قبل الظهر 4 وبعده 4 لن يلج النار رجل صلى قبل الظهر 4 وبعده 4 كذلك الحرص على الرواتب في البيت لأن الرسول كان يصليها في بيته كما قال ابن عمر. كذلك الإكثار من نوافل الصلاة. الصلاة خير موضوع فاستكثر منها وقل. كذلك التهجير إلى الصلوات. لا تأتي كل يوم متأخر الصلوات. تعال بدري. الصلاة يدل على حرصك تدرك الدعاء وتدرك الاستغفار وتدرك أشياء كثيرة. الصف الأول المحافظة على الصف الأول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. انتظار الصلاة بعد الصلاة أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى والذي ينتظر الصلاة بعد الصلاة متفق عليه عن أبي موسى الأشعري. تحري ساعة الجمعة إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل خير الدنيا والآخرة إلا بلغه الله إياه فيها أكثر من 40 قولا أرجحها قولان من وقت أن يقف الخطيب إلى أن تقضى الصلاة هذا القول والقول الثاني من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. الثالث والثلاث تحري ساعة الليل إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه وذلك في كل ليلة. كذلك الحرص على البقاء في المسجد إلى الإشراق وهذا فعل السلف فعل كثير من السلف كانوا يحيون هذا. السلف الصالح يجلسون في المساجد للذكر وبعد الذكر يقومون إما لأعمالهم الدينية أو لأعمالهم الدنيوية. كذلك الجلوس مع قوم يذكرون الله في أول النهار وآخره. قال عليه الصلاة والسلام لأن أجلس مع قوم يذكرون الله من بعد صلاة الغداء حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق 4 أعبد من ولد إسماعيل. ولأن أجلس مع قوم يذكرون الله من بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس أحب إلي من أن أعتق 4 أعبد من ولد إسماعيل. كذلك المحافظة على أذكار الصباح والمساء. أذكار الصباح والمساء هي الفائدة الأولى لك أنت ما يصرف الله عنك من الشر لأنها كلها توحيد لو تأملتها. كذلك المحافظة على الرد على المؤذن وما يقال بعد الأذان هذه سنة نحن مقصرون فيها. سنة الترديد وراء المؤذن. ردد وراء المؤذن ردد وراء المؤذن لا تستهين بها لأن تحصل على الأجر مترتب ترديد صلاة الرسول أيضا سؤال وسيلة حلت لك شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا خير لا يفوتك. حتى اختلف العلماء إذا كان في الصلاة يردد أو لا يردد اختلف العلماء في هذه المسألة واختلف العلماء أيضا في الحمام يردد أو لا يردد اختلاف والصواب أنه لا يردد بلسانه في الحمام ولا يردد مطلقا في الصلاة ممكن لكن لا يعتبر ترديدا ما يخرج يردد إذا خرج يردد يعني لا يترتب عليه الأجر ذات الذي القلبي، هو مأجور لكن لا يترتب عليه الأجر الذي شفاعة الرسول. بالنسبة للأذان الأول تردده وتقول كما قال، لو زاد لفظة تقولها كما قال. كذلك مدارسة القرآن الكريم لفعل الرسول، كذلك تحسين الصوت بقراءة القرآن. حسن صوتك ما أمكنك. إن الله ما أذن الله لنبي حسن الصوت الحديث. قال سجود التلاوة، قال إذا مر العبد بسجود التلاوة فسجد انعزل الشيطان يبكي يقول يا ويلي أمر ابن آدم في السجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار فاسجد. كذلك الإكثار من قراءة القرآن لما فيه من الثواب، الحرص على ختم القرآن، حرص على أن تختم القرآن الكريم. سبحان الله كيف كان السلف، بعض السلف يقول ختمت القرآن 30,000 ختمة، ختمت القرآن كل 3، تختم القرآن هذه من السلف كل 3 أيام تختم القرآن، من السلف من كان يصنع ذلك رجال ونساء. الدعاء عند ختم القرآن بما يفتح الله عليك من خير الدنيا والآخرة، وأما الختم الذي يلتزم ببعض الناس ليس عليه أثر. ادعو الله عند هذا العمل الصالح، إذا ختمت القرآن ادعو الله. كذلك زيارة المرضى في حديث، الحديث 70,000 ملك يستغفرون لك إذا عدته في الصباح حتى تمسي وفي المساء حتى تصبح، وكان لك خريف في الجنة. زيارة القبور لأنها تذكر الآخرة. زيارة القبور أحد أمرين، إذا كان قبر مسلم أحسنت إلى نفسك بالذكرى والموعظة وأحسنت إليه بالدعاء، وإذا كان كافر الذي زرت قبر الكافر تكون أحسنت إلى نفسك بزيارة قبر الكافر. كذلك تذكر الموت، ويجوز زيارة قبر الكافر؟ دليل الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يدعو لأمه فلم يأذن له، واستأذن ربه في أن يزور قبرها فأذن له، لأن في إحسان إلى النفس. زيارة قبر الكافر تجوز، وإذا مررت بقبر كافر فبشره بالنار. تذكر الموت والآخرة والجنة والنار هذه من أعظم شيء، أكثروا ذكر هذه من اللذات. التفكر في آيات الله المتلوة والكونية لما فيه من إحياء القلوب. الزهد في الدنيا يحبك الله، الزهد فيما عند الناس يحبك الناس، كما جاء في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما. أخيرا من المستحبات في الصيام وغيره، قال الجمع بين الخصال الأربع التالية. فعن أبي هريرة رضي الله عنه، عدوا معي حتى ننظر ماذا نقص، من أصبح منكم اليوم صائما، قال أبو بكر رضي الله عنه أنا، فمن تبع منكم اليوم جنازة، قال أبو بكر رضي الله عنه أنا، قال فمن عاد منكم اليوم مريضا، قال أبو بكر رضي الله عنه أنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرين إلا دخل الجنة. نقصش نقصت واحدة. قال من أصبح منكم اليوم صائما، قال أبو بكر أنا، قال من تبع منكم اليوم جنازة، قال أبو بكر، من عاد منكم اليوم مريضا، قال أبو بكر أنا، قال من تصدق منكم اليوم بصدقة. موجودة عندك؟ عندي غير موجودة، الرابعة سقطت من المطبعة. والحديث في مسلم هذا. هذه الأربعة قال ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. طيب هل لك أن تتقصد ذلك؟ هل لك أن تتقصد؟ يعني ما لا تتقصد ذلك مثلا، يعني تتقصد ذلك؟ قالوا اليوم، قالوا بكرة سنصلي على فلان، بكرة سنصلي على إيش؟ قال سأصبح صائما. إذا كان من عادتك الصيام صوم، ليست من عادتك الصيام فارغ النية. نعم. التقصد سبحان الله، هو قالوا أصبح من غير تقصد، هو أصبح. هل قال الرسول أعلن الله أخبر له شيء؟ هكذا. نسأل الله أن يوفق. فإذا وفقت مثلا كنت صائم، جاءت جنازة، تصدق، صدق بصدقة حتى بقرص روتي تعتبر صدقة، وعد مريضا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا به صالحا.